بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نوم ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حات في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. كما هو معلوم أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، وقد سبق أن ذكرت نقطة في هذا المقام، وهي أن في هذا إشارة إلى أن الدين مأخوذ من الوحي، لا بالرأي ولا بالخيال ولا بالمنام إلى غير ذلك. ثم ثنى بكتاب الإيمان، وذلك لأن الأعمال والأقوال لا تقبل إلا بالإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل، ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقدم الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان إشارة إلى مكانة أمر الإيمان في هذا الدين، فإنه أساس ينبني عليه هذا الدين. ثم ذكر بعد ذلك كتاب العلم، وفي ذلك إشارة إلى أن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالعلم. يهمنا في هذا المقام أن نتكلم عن الأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الإيمان. فيقول: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس. وإذا كان الإسلام مبنيا على هذه الخمس، دل على عظم شأنها في الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عندنا في هذا الحديث الشهادتان والمباني الأربع، المباني الأربع التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. الصلاة عبادة فعلية وقولية، والصيام عبادة فعلية، والزكاة عبادة بالمال، والحج عبادة تجمع بين البدن والمال والفعل والقول. أمر الإيمان كما مر بنا أمر عظيم، والاختلاف فيه أول اختلاف في هذه الأمة. أول اختلاف حصل في الأمة حصل النزاع في باب الإيمان، وتفرقت الفرق في هذه المسألة من عهد مبكر في هذه الدعوة، مما جعل أهل السنة يعتنون بهذا الأمر حتى ألفوا فيه كتبا مفردة وكتبا أدرجوها ضمن كتبهم أيضا. ومن هؤلاء الإمام البخاري الذي صنف كتاب الإيمان في صحيحه، وقد عرف رحمه الله الإيمان بتعريف أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل أو قول وفعل يزيد وينقص. هذه الجزية فارق فيها أهل السنة الفرق، سواء كان ذلك في باب الأسماء أو في باب الأحكام. فقد نتفق في الاسم ونختلف في الحكم مع بعض الفرق، كما نتفق مع المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة فاسق، لكن نختلف في حكمه. المعتزلة يرون خلوده في النار، أهل السنة لا يرون خلوده، بل لا يجزمون بدخوله في النار بعينه، إنما يقولون هو في مشيئة الله أو تحت المشيئة أو معرض للوعيد لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويهمنا أن ننظر للإيمان من جهتين: الجهة الأولى فيما هو عند الله عز وجل، والجهة الثانية فيما هو جار في أحكام الدنيا. فإذا نظرنا إلى الخلاف الموجود بين أهل السنة وبين الفرق الأخرى، رأينا اختلاف أهل السنة معهم في باب في أمر الإيمان فيما عند الله سبحانه وتعالى أو في الدار الآخرة. أما في الدار الدنيا فقد نتفق مع بعض هذه الفرق في بعض المسائل، كأن نتفق مثلا مع المرجئة بأن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وأن فعل الكبيرة لا يخرجه من الإسلام، لكن نخالفهم في جزئية أخرى: هل الإيمان كامل أو ناقص؟ هم يقولون بكمال الإيمان، أهل السنة يقولون بنقصه. قد نتفق مع بعض الفرق في شيء ونختلف معهم في شيء، هذا في أحكام دنيوية. أما في الآخرة الخلاف الموجود بين الفرق: هل الإيمان قول أو تصديق أو معرفة، أو قول وتصديق، أو قول وعمل ونية أو اعتقاد، هذا فيما بين المسلم وبين ربه في الدار الآخرة. أما في الدنيا فأهل السنة يقولون يثبت الإسلام للرجل بقول لا إله إلا الله، فإذا جاء وقت الأعمال الشرعية ألزم بها، فإن أبى أو فإن لم يفعل ينظر إن كان تاركا لأمر تركه كفر، كالصلاة عند من يرون كفر تارك الصلاة فإنهم يكفرون بمجرد ترك هذا الفعل، وإن كان تاركا لأمر هو عندهم فسق فهو في هذه الحالة يكون فاسقا لا يكون كافرا. وأحب أن ألخص يعني الفرق في هذا المقام تلخيصا سريعا على السبورة إن شاء الله ليكتب الإخوة، عسى أن يجتمع شتاء هذه المسألة، أعني هذه الجزئية التي نحن بصددها، اختلاف أهل السنة مع غيرهم في أمر الإيمان عند طالب العلم. الإيمان أشهر ما يتكلم فيه عند أهل السنة عند الخوارج المعتزلة وعند المرجئة. عند أهل السنة أين القلم الأحمر؟ قول وعمل. عند الخوارج والمعتزلة قول وعمل أيضا. عند المرجئة انقسموا إلى فرق، انقسموا إلى مرجئة الفقهاء وإلى مرجئة المتكلمين. مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم قول وتصديق. مرجئة المتكلمين انقسموا إلى أقسام: الجهمية، الأشعرية، الكرامية. الجهمية الإيمان عندهم المعرفة، الأشعرية الإيمان عندهم التصديق، الكرامية الإيمان عندهم القول. أهل السنة مع أنهم يقولون قول وعمل، فريق منهم يكفر تارك الصلاة وفريق لا يكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة وفريق لا يكفر تارك الصلاة. الفريق الذي يكفر تارك الصلاة الإيمان عندهم نعم الإيمان عندهم قول وصلاة، هذا أصل الإيمان، دون ذلك يكفر. إذا أتى بالصلاة ولم يأتي بالقول كفر اتفاقا، وإذا أتى بالقول ولم يأتي بالصلاة كفر عند هذا الفريق. الفريق الذي لا يكفر تارك الصلاة يرى أن الإسلام الكلمة، الخوارج والمعتزلة اختلفوا في فاعل الكبيرة، فاعل الكبيرة عند الخوارج، عند الخوارج عندهم فاعل الكبيرة فاسق كافر، فاعل الكبيرة كافر ومخلد في النار. المعتزلة عندهم فاعل الكبيرة فاسق ومخلد في النار. الكلام هنا على عدة أمور: أولا تعريف الإيمان لغة، ثانيا تعريف الإيمان شرعا. تعريف الإيمان لغة: كثير من العلماء يطلقون القول بأن الإيمان لغة هو التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر القول في هذه المسألة وانتهى في بحثه في هذه المسألة إلى أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق لغة، وقد يوافقه وقد يخالفه، ولذا رجح رحمه الله أن الإيمان لغة هو الإقرار. الإيمان لغة هو الإقرار، والإقرار يتضمن الطمأنينة واستقرار الأمر في النفس، يتضمن ذلك طمأنينة النفس إلى هذا الأمر، طمأنينة النفس إلى هذا الأمر. وهذا يجرنا إلى القول أو إلى البحث في المسألة، هل المعرفة والتصديق والإقرار والالتزام والإذعان والخضوع إلى غير ذلك من المصطلحات التي يستعملها العلم، هل هذه بمعنى أو بينها فروق؟ أقول هذه بينها فروق. المعرفة رجل يعرف شيئا، يعني كما تعرف أنت عن شيء تكرهه وتبغضه، لا تستطيع أن تقول أنك لا تعرفه. يعني رجل تبغضه وتعاديه ويعاديك، أنت تعرفه، لكن لا يلزم من المعرفة المحبة، لا يلزم من المعرفة الإجلال، لا يلزم من المعرفة الإقرار بالفضل والمكانة إلى غير ذلك. فالمعرفة التي يدندن حولها الجهمية هذا أمر معروف عند الشيطان. إبليس يعرف أن الله ربه، إبليس لم يعارض في هذا، إبليس ليس منكرا أن الله عز وجل ربه، فهو يعرف ذلك. لكن هذه معرفة لا تنفع، لأن مجرد المعرفة قد تعرف ما تحب وما تبغض. التصديق درجة أعلى من المعرفة، التصديق درجة أعلى من المعرفة، لأنها تتضمن التصديق، يتضمن المعرفة وزيادة الإقرار بأن هذا حق. يعني كالذي يصدق، واحد يعرف أن الله موجود وأن محمد النبي، هذه معرفة. اليهود ذكرهم الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هم يعرفونه، لكن ما صدقوا به، ما صدقوا به. وعلى ذلك فالتصديق درجة أعلى من المعرفة، الإقرار والالتزام درجة أعلى من التصديق، لأن الإقرار يتضمن التصديق، يتضمن التصديق وفيه معنى الطمأنينة، فيه معنى الطمأنينة. قد تصدق رجلا فيما يقول وتعلم أنه يعني صادق فيما يقول، لكن في نفسك أنت تبغضه وتعاديه، كما كان كفار قريش يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول ويعادونه. فرعون جحد بها وهو مؤمن من نفسه وموقن من نفسه أن موسى محق، لأن موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت مستبصر. والله قال في قوم ثمود وكانوا مستبصرين، كانوا دارين يعني عالمين. وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فمن الممكن أن الإنسان يصدق أن هذا الرجل صاحب حق لكن لا يحبه ولا يطمئن إليه. الالتزام، وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، يظن كثير من الناس أن الالتزام هو الفعل الظاهر. يقول لك مثلا أخ فلان أخ ملتزم، يعني أخ مستقيم، يقوم بالأعمال الظاهرة والباطنة وقائم بما أوجب الله عليه، مع أن الالتزام عند العلماء عمل من أعمال القلب، عمل من عمل القلب. وهو معناه يعني على حسب المثال الذي معناه، نقول مثلا إن اليهود يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول، طيب المشركون عندهم درجة أعلى من هذه، يعرفون أنه رسول ويصدقون أنه رسول، لكن الحسد والبغي ما جعلهم يؤمنون به. الالتزام، رجل يعرف أنه رسول ويصدق أنه رسول، لكن لا يلتزم أوامره ولا يرى أنه يجب عليه أن يطيعه، فهذا غير ملتزم به، غير ملتزم بما أحل ولا ما حرم. معنى هذا كالذين العيسوية في بني إسرائيل الذين قالوا محمد رسول الله، لكن رسول الله إلى العرب ليس إلى بني إسرائيل، رسول الله إلى طائفة أخرى، فلم يلتزموا رسالته، أي لم يروا أنفسهم مخاطبين بالرسالة، لم يروا أن رسالته لازمة لهم، هذا معنى غير ملتزم، وهذا كفر صريح. بعض الناس عندما يقرأ لكلام يعني يقرأ كلام العلماء في أن من وأن من لم يلتزم الحكم بالكتاب والسنة فهو كافر، يقول لك شوف هذا العلماء يكفرون الذي ما يحكم بالكتاب والسنة. لا، الالتزام هنا من لم يلتزم تحليل الحلال وتحريم الحرام، من لم يقل وإذا سئل أين الحلال يقول الحلال ما في الكتاب والسنة والحرام ما في الكتاب والسنة، هذا هو الالتزام. أما الفعل هذا أمر آخر. طيب بعد الالتزام قد يلتزم الرجل أن هذا الرسول لازم له وواجب عليه أن يتبعه، لكن لا يذعن له، الإذعان والاستسلام والخضوع درجة أعلى من الالتزام، لأن هنا يبدأ عمل القلب، الإذعان عمل القلب، الالتزام عمل القلب، وهذا عمل إقرار وانقياد وإذعان، وهذا معناه أن الرجل أصبح بذلك قائما بما أوجب الله عليه من ناحية العمل الباطل، الإذعان والانقياد والخضوع والاستسلام، كل هذه يعني من أعمال القلب. أنا أرسم هذا في رسم يوضح لكم. على هذا، هذه أحوال القلب، أولا المعرفة، يليها الإقرار ويتضمن الالتزام، لكن نجعل التصديق قبله. المعرفة، التصديق، الإقرار ويتضمن الالتزام، الإذعان والاستسلام والخضوع والانقياد، بعد ذلك المحبة والخشية والرجاء. هذه كلها أعمال قلبية، هذه أحوال القلب ومراتب أحوال القلب، المعرفة، التصديق، الإقرار المتضمن الالتزام، الانقياد والإذعان والاستسلام والخضوع، وبعد ذلك المحبة والخشية والرجاء. نرجع إلى الرسم الموجود عندنا، نتصفح أقوال الفرق في الإيمان. أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل، وأهل السنة من قال منهم الإيمان قول وعمل، القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. قول القلب هو المعرفة، قول القلب هو المعرفة، أن يعرف الشيء أو يعلم به، هذا قول القلب. القول عند أهل السنة، اعطيني القلم، القول عند أهل السنة، القول قول القلب واللسان، وقول اللسان قول القلب وقول اللسان. العمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الجوارح. وعندما نتكلم عن عمل الجوارح أي الظاهرة، وعندما نتكلم في عمل القلب أي الباطن. فإذا لما نذكر جوارح ما عاد نحتاج نقول الظاهرة، لأن هذا هو المعروف، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا عند من يقول من أهل السنة الإيمان قول وعمل. وكما مر بنا أن منهم من يقول تعريفات أخرى لأهل السنة. هذا التعريف الأول قول وعمل. التعريف الثاني عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. التعريف الثالث عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد ونية. الرابع عندهم قول وعمل واعتقاد ونية وسنة. هذه التعريف عند أهل السنة والجماعة. القول إذا كان بالنسبة للقلب فهو المعرفة، وإذا كان بالنسبة للسان فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأذكار والأمر معروف النهى عن المنكر، والأذان وغير ذلك من العبادات القولية. لأن نحن نتكلم على الإيمان بكامله عند أهل السنة، ما نتكلم على أصل الإيمان بما يثبت به أصل الإيمان، لا، نتكلم على الإيمان عند أهل السنة كاملا. وقول القلب هذا عند أهل السنة، قول القلب عند أهل السنة القول هو المعرفة. أما وقول اللسان منه أصل ومنه واجب ومنه فرع، خلينا نأخذ على هذا التقسيم، ومنه فرع. والفرع منه الفرع منه واجب ومنه مستحب. قول اللسان أصل وفرع. الأصل قول لا إله إلا الله، الأصل شهادة أن لا إله إلا الله. والفرع ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. الواجب ما أوجبه الله عليك من أن تتكلم به، كالأمر معروف النهى عن المنكر. أوجب الله عليك أن تتكلم تأمر معروف وتنهى عن المنكر إذا كان متعينا في حقه. والمستحب من الأذكار وغير ذلك من العبادات القولية. هذا ليش احنا قلنا جينا في قول القلب ما قلنا أصل وفرع؟ قول القلب المعرفة، المعرفة هذه ما فيش فيها أمر، نحن نقول أصل وفرع فيها. تعرف أن الله موجود، تعرف أن محمد الرسول، نعم المعرفة هذه تزيد كلما تضافرت أدلتها، لكن إذا نقصت المعرفة فهو الجهل وهو الجحود، فمنقولش فيها أصل وفرع. احنا أنا أما قول اللسان منه أصل يجب أن يتكلم به وهو لا إله إلا الله، يجب على كل قادر أن يقول لا إله إلا الله. أما لو رجل أخرس، رجل أبكم، هذا عاجز لآفة وعلة. أما رجل قادر على أن يقول لا إله إلا الله ويقول أنا مؤمن بقلبي لكني لا أقولها، فهذا كافر. يقول أنا مؤمن بقلبي لكني لا أقول لا إله إلا الله، هذا كافر. فهذا أصل. والفرع كما سمعتم منه الواجب والمستحب. حتى عمل القلب الآن، عمل القلب كذلك بنأخذ هذه الأقسام فيه، أصل وفرع أيضا. عفوا، فرع. والفرع سنجعله واجب ومستحب. عمل القلب سنفعل معه هذا. عمل القلب فيه أمور، أصل في عمل القلب المحبة والخوف والرجاء والانقياد والإذعان والاستسلام والخضوع والإقرار، هذه أصول، وهي في داخلها أيضا يعني تزيد يعني رتبتها وتقوى وتضعف، لكن في حد لو نقص منه كفر. وفي بعد ذلك أمور واجبة وأمور مستحبة، لأن صلة الظاهر بالباطن صلة وثيقة، كما أن الأعمال الظاهرة سيأتي أن منها الأصل والواجب والمستحب، فهذه أيضا لها أثرها على عمل القلب، فيبقى فيكون في عمل القلب أيضا أصل وفرع، والفرع منه واجب ومستحب. الأصل في عمل القلب هو الأصل في هذه الأمور، الأصل في الإقرار وفي الإذعان وغير ذلك، هذه فيها درجة إذا قل عنها، لو فرضنا أنها على هذا الرسم مثلا، هذه الدرجة لا بد أن تكون موجودة، وهذه ممكن يزيد الإيمان فيها ويقل. أقل من هذا الحد كفر، أقل قلنا في الانقياد وفي المحبة أو الخشية أو الرجاء فيه شيء، دونه الكفر، وفوقه يزيد الإيمان وينقص، يزيد الإيمان وينقص. أما عمل الجوارح كذلك، منه أصل ومنه فرع، والفرع منه واجب ومستحب، وهذا على قول من يكفر تارك الصلاة، لأن من يكفر تارك الصلاة يرى أن الصلاة أصل من أصول الإيمان، بعدمها أو بتركها يبطل الإيمان، مش إنه ينقص، لا، عندها على هذا المذهب يبطل. والحقيقة أننا إذا نظرنا رأينا أن هذا المذهب هو الذي عليه الأدلة، الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، الأدلة من الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع التابعين إلى زمن الزهري، وهم يرون أن تارك يعني أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا بترك الصلاة، وأن تارك الصلاة كافر خارج من الإسلام. فعلى القول الذي عليه الصحابة عمل الجوارح منه أصل وفرع. عمل الجوارح منه أصل وفرع، والفرع منه واجب ومستحب. الأصل عندهم الصلاة، الواجب الواجبات الفعلية الكثيرة، يعني عند من لا يكفر إلا بالصلاة، الزكاة واجب، الصيام واجب، الحج واجب، والمستحبات معروفة من الصلوات ومن الحج النافلة ومن الزكاة النافلة والصيام النافلة، كل هذا في قسم المستحبات. وأما من لا يكفر بترك الصلاة فإنه لا يرى عمل الجوارح إلا أنه فرع، إلا أنه فرع. ويقسم تقسيما آخر، يقول الإيمان أصل وفرع، أصل وفرع. الأصل عمل القلب والقول، والفرع عمل الجوارح. هذا عند من لا يكفر تارك الصلاة يرى هذا التفصيل، الإيمان أصل وفرع، الأصل عمل القلب والقول لا إله إلا الله، وعمل القلب الذي هو الجزء الذي هو أصله كما مر بنا، والفرع عمل الجوارح. هذا على القول المرجوح، هذا على القول المرجوح. وفي الحقيقة أنا أرى أن هذا القول مع مخالفته للكتاب والسنة والإجماع أنا أراه أيضا لا يكاد المرء يتصوره عمليا واقعيا. هل تتصورون أن رجلا لا يترك شيئا من المحرمات إلا اقتحمها وارتكبها، ولا شيئا من الواجبات إلا ضيعه وأهدره، ومع ذلك هذا في الأعمال الجوارح، ومعه فقط كلمة لا إله إلا الله، واعتقاد القلب أن الله حرم كذا وأحل كذا، وأن الله أوجب كذا وحضر كذا، وأن الله سبحانه أمر بكذا ونهى عن كذا، هل يتصور بقاء هذا الإيمان صحيحا؟ نحن نلاحظ أن المرء ربما يعني لما يتقحم بعض المعاصي ربما العذب لا يخشى عليه الردة، فمع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع التصور العملي والواقع العملي لهذا مستبعد. قد يستدل البعض بحديثة الجهنميين الذين لم يعملوا خيرا قط، قد يستدل البعض بحديث البطاقة يقول ليس له حسنة إلا لا إله إلا الله، لكن هذا كله قد سبق جوابي عنه في كتاب سبيل النجاة ببيان حكم تارك الصلاة، وبينت أن هذه الأدلة منها ما هو دليل للمكفرين لتارك الصلاة، ومنها ما هي أدلة مؤولة بتأويل سائغ وبقيت أدلة تكفير تارك الصلاة هي الحجة، وهي التي عليها عمل الصحابة، ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. وإذا كان الصحابة جميعا لا يعلم عنهم أنهم قالوا بأن تارك الصلاة مسلم، بل الصحابة سئلوا عما كان يعني يكفر به من الأعمال، يعني عما كان يكفر بتركه من الأعمال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا الصلاة. فبعد ذلك يعني هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون إلى زمن الزهري وهو من صغار التابعين، إذن كبار التابعين وأوسطهم وجمهور صغارهم لم يقولوا بقوله، ما بقي إلا الزهري في طبقة التابعين من الكبار والمتوسطين والصغار. فالذي يظهر أن هذا القول هو الصواب، بأن الإيمان، بأن العمل عمل الجوارح منه أصل وفرع، والفرع منه واجب ومستحب. وأما التقسيم بأن الإيمان أصل وفرع والأصل هو القول وعمل القلب فقط دون ذكر الصلاة، هذا قول مرجوح، لأن على هذا القول جعلوا كل أعمال الجوارح من الفروع. ومعلوم عند أهل السنة أن المرء لا يكفر بترك فرع الإيمان، ولا تكفير إلا بترك الأصل، أما الفرع لا يكفر بتركه، أما الفرع لا يكفر بتركه. طيب نرجع إلى، نذهب إلى الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة وافقون في الاسم وخالفون في الحكم، لأن الإيمان عندنا قول وعمل وعندهم قول وعمل، إذن وافقون في إيش؟ في الأسماء. لكن هل وافقون في الأحكام؟ نحن عندنا فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، عندهم هم فاعل الكبيرة إيش؟ مخلد في النار. عندنا فاعل الكبيرة معرض إلى الوعيد، معرض للعقوبة وتحت الوعيد، شاء إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. أما عندهم فاعل الكبيرة مخلد في النار جزما. واختلفوا هل اسمه كافر أو فاسق، فالمعتزلة فسقوه وافقون في الاسم، لأننا نسمي فاعل الكبيرة فاسق. ممكن أنا أجعل رسما آخر يوضح هذا، فاعل الكبيرة. عندما نقول فاعل الكبيرة، سواء قلنا فاعل كبيرة أو تارك الواجب، هما بمعنى فاعل كبيرة أو تارك واجب. عند أهل السنة فاسق تحت المشيئة، عند المعتزلة فاسق. وافقونا في الاسم أم لا الآن؟ وافقونا في الاسم، لكن إيش قالوا؟ مخلد في النار. عند الخوارج إيش قالوا؟ كافر، خالفوا المعتزلة وأهل السنة في الاسم، لكن وافقوا المعتزلة في الحكم وقالوا مخلد في النار. فالمعتزلة وافقوا أهل السنة في الاسم وخالفوا في الحكم، والخوارج والمعتزلة اتفقوا في الحكم واختلفوا في الاسم. واضح من خلال هذا الرسم؟ أما المرجئة فعلى ما ترون في الرسم الآن هم قسمان: مرجئة الفقهاء، ومنهم من يقول مرجئة أهل الكوفة، ومنهم من يقول مرجئة أهل السنة. مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين، ولا شك أن مرجئة الفقهاء أقرب إلينا من مرجئة المتكلمين. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول وتصديق، قول لا إله إلا الله وتصديق بالقلب، وتصديق بالقلب. مرجئة المتكلمين اختلفوا، الجهمية قالوا هو المعرفة، الأشاعرة قالوا التصديق، الكرمية قالوا القول. والكلام الآن على الإيمان الكامل، ليس على الإيمان الناقص. الإيمان الكامل عند أهل السنة هذا، والإيمان الكامل عندهم عند الخوارج، والإيمان الكامل عند المرجئة هذا. يعني عند مرجئة الفقهاء من قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه وترك كل العمل هذا مؤمن كامل الإيمان. وعند الجهمية من عرف أن الله موجود وأن الله ربه وخالقه وأن الله أرسل له رسولا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يقل لا إله إلا الله، وإن كان من عمل القلب ليس عنده شيء. هم وإن كفروا في الدنيا من لم يقل لا إله إلا الله فما كفروه من أجل أنه لم يأتي بالإيمان، لأن لا إله إلا الله عندهم دليل الإيمان فكفروا لأنه لم يأتي بدليل الإيمان لا أنه لم يأتي بالإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جمهور المرجئة أدخلوا أعمال القلب في الإيمان، أدخلوا أعمال القلب في الإيمان إلا الجهمية. ومذهب الجهمية هذا الذي انتصر له الجهم وأبو الحسين الصالحي هما اللذان يقولان بالمعرفة الإيمان المعرفة. هؤلاء الذين شذوا من بقية المرجئة وأخرجوا عمل القلب من الإيمان، هذا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الصراع والنزاع بيننا وبين المرجئة في إدخال عمل القلب في الإيمان أم لا، وهذا مخالف لما قاله شيخ الإسلام، وهذا مخالف لما قاله شيخ الإسلام. المهم مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم قول وتصديق. طيب إذا كان مجرد القول ومجرد التصديق دون الإذعان والإنقياد الأعمال الباطنية الأخرى اللي نتكلم عنها، إذا كان هذا إيمانا فليش يكونوا قريبين منا هؤلاء؟ إذن هم بعيدون؟ نقول لا، في مسألة وافقونا فيها، ولما وافقونا فيها كان هذا سببا في قربهم منا. هم وإن كانوا يقولون إن تارك العمل إيمانه كامل، إلا أنهم يقولون هو معرض للعقاب وتحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له. أما غلاة المرجئة الآخرون هؤلاء يقولون نحن لا نجزم بأن فاعل الكبيرة وتارك العمل معرض للعقاب، بل بعضهم ينفي ويقول ليس معرضا للعقاب، بعضهم يتوقف وبعضهم ينفي ويصرح بالنفي العام بأن فاعل الكبيرة لا يمكن يدخل النار وإن ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات. لا شك أن هذا المذهب مذهب باطل ويجرئ الناس على تقحم المحرمات وانتهاك ما حرم الله. ولذلك أعظم السلف رحمهم الله القول في المرجئة وأهل الإرجاء لما رأوا أنهم فتحوا الباب للذنوب والمعاصي. وإن كان أول من تكلم في هذه المسائل ناس من العلماء والعباد، قالوا مثل ذر بن عبد الله المرهبي، وقالوا مثل حماد بن أبي سليمان، وقالوا إن كثيرا من الفضلاء دخلوا في مذهب المرجئة، لكن بعد ذلك هذا المذهب. ولذلك هذا الأمر ينبغي الحذر من ذلة العالم. العالم العابد قد يقول كلمة، هم قالوا الإيمان قول وتصديق، الحنفية قال الإيمان قول وتصديق، ومع ذلك ما تركوا العمل عملوا به يعني واستقاموا عليه وألزموا أنفسهم بالعمل وألزموا الناس بالعمل. لكن جاء بعد ذلك من أخذ بهذا المذهب مجردا وفتح للناس باب التحلل من مسائل الدين بحجة أنك كامل الإيمان وإن تركت العمل. أنا أريد أن أكتب لكم الأشياء التي اتفقت عليها المرجئة وخالفوا فيها أهل السنة. امسح لهذا اكتب جدول آخر. أهل السنة وهنا المرجئة. عاوزين نقول هنا إيش الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. إيش خلفوا فيه؟ أول مسألة عند أهل السنة العمل من الإيمان. هذا أمر عند أهل السنة، العمل من الإيمان. حتى الذي لا يكفر ترك الصلاة يقول العمل من الإيمان، يقول الصلاة وإن كان تاركها ليس بكفر هي من الإيمان، والزكاة والحج إلى غير ذلك، ما يخرج من العمل من الإيمان حتى وإن لم يكفر ترك الصلاة. العمل من الإيمان عند أهل السنة. المرجئة بفرقهم اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان. اتفقت المرجئة فقهاؤهم ومتكلموهم على أن العمل ليس من الإيمان. عند أهل السنة الإيمان يتبعض. معنى يتبعض؟ يذهب بعض ويبقى بعض. يعني الرجل يكون مؤمنا يعصي الله عز وجل، المعصية تضعف إيمانه، لكن أصل الإيمان موجود. هذا معنى الإيمان يتجزأ أو يتبعض. أما هؤلاء المرجئة إيش عندهم؟ الإيمان لا يتبعض، فإما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. وهذه فتنة الخوارج والمرجئة. الخوارج والمرجئة اتفقوا على هذا الأصل، الإيمان كلية واحدة لا تتجزأ، فإما أن تذهب كلها وإما أن تبقى كلها. الخوارج قالوا من عصى أذهبها كلها. المرجئة فروا من مذهب الخوارج الذين يقولون من عصى فقد أذهب الإيمان كله، قالوا لا مش معقول، كيف يكون من عصى معصية أذهب الإيمان كله؟ قالوا ما أنتوا تقولون الإيمان يعني يذهب كله ويبقى كله. قالوا خلاص إذا نحن نقول لا يضر مع الإيمان معصية، إذا نحن نقول بأن الإيمان كلية واحدة ولا تضره المعاصي، ولذا حكموا بكمال الإيمان لأصحاب المعاصي. يعني أنتم تتصورون هكذا، هذه قضية اتفق عليها المرجئة والخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يسمون الوعيدية، الخوارج والمعتزلة يقال لهم الوعيدية لأنهم غلبوا نصوص الوعيد على الوعد. هؤلاء المرجئة والمعتزلة اتفقوا على أمر عدم تبعض الإيمان، اتفقوا على هذا. طيب واختلفوا عندما ارتكبت الكبيرة. الخوارج قالوا من ارتكب الكبيرة ما نستطيع نقول ينقص إيمانه، لأن لو قلنا ينقص إيمانه خلفنا القاعدة بالتبعيد، بعدم التبعيد، إذا نقول يذهب إيمانه. المرجئة استكثروا أنه إذا نقص يعني إذا عمل معصية يذهب كل إيمان، استكثروا هذا فقالوا إذا يبقى إيمانه كله ولا يضر مع الإيمان معصية، والعاصي كامل الإيمان. هؤلاء قالوا العاصي كافر، وأولئك قالوا العاصي كامل الإيمان. انظر إلى هذا التباين وإلى هذا التفاوت، ومنشأه الاتفاق على قاعدة باطلة. القاعدة الباطلة كل النظر إليها من زاوية وكل نظر إليها من جهة أخرى، فأدى ذلك إلى التباين هذا الواسع فيما بينهم. هؤلاء يكفرون وهؤلاء يكملون الإيمان. هؤلاء يقولون لم يبق معه شيء من الإيمان، وهؤلاء يقولون إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. والسبب في ذلك اتفاقهم على قاعدة باطلة. لو قالوا بقول أهل السنة الإيمان يتبعض لأراحوا واستراحوا، من عمل طاعة زاد إيمانه، ومن نقص في الطاعة وعمل معصية نقص إيمانه، والأصل موجود. هؤلاء ما فهموا هذه المسألة. الإيمان يتبعض عند أهل السنة بمعنى يذهب بعضه بالذنوب ويبقى أصله، أو أصله وزيادة. الأمر الثالث الذي خالفوا فيه، من هنا لما قال أهل السنة بالتبعيض ساغ لهم أن يقولوا بأن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، ساغ لأهل السنة أن يقول إيمان يزيد وينقص لما أخذوا بالأصل الأول الإيمان يتبعض. وكل هذا الكلام الذي يقوله أهل السنة هو من منطلق الأدلة من الكتاب والسنة، ما قالوا شيء من عند أنفسهم، وكل كلمة من هذه لها دليل من آية أو من حديث أو أكثر. ولكن هؤلاء المرجئة والخوارج لما كانت بضاعتهم في العلم قليلة اعتقدوا ما يعني قبل أن يستدلوا فضلوا وأضلوا. الإيمان يزيد وينقص، إيش عند المرجئة يكون؟ إيش عندهم؟ لا يزيد ولا ينقص. ولهم شبهة يستدلون بها في هذه المسألة، قالوا لو أن رجلا معه 10 دنانير فأنفق منها دينارا كم بقي معه؟ قالوا 9 انعدم 10، إذن 10 راح، إذن 10 راح، اسم 10 ذا راح. إذن إذا عمل المعصية، هذا الخوارج يقولون هذا الشيء، إذا عمل المعصية ما عاد نسميها 10، وإذا ما عاد نسميها 10، إذن الشيء هو 10، قل من 10 ما عادها ب10. طيب قال لهم أهل السنة طب باقي 9، وين نروح بالتسعة هذه؟ فجيب لهم شبهات عقلية وشبهات سخيفة ليست يعني لها وزن، وهذا كله يعني عقوبة الإعراض عن الكتاب والسنة والإعراض عن الاستدلال من المنبع الصحيح والإعراض عن منهج الصحابة الذين تكلموا في مسائل الإيمان والكفر بما يكفي ويشفي. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يقول إياك أن تأخذ هذه المسألة مسألة الإيمان والكفر عن غير الصحابة، فإنهم الذين يعني فهموا هذا الأمر حق فهمه. طيب المسألة الرابعة، قد يعني يكون في تداخل في بعض المسائل يحمل على ذلك الحاجة إلى التفصيل. الإيمان يزيد وينقص، إن هنا فاعل المعصية، والمعصية سواء كانت ارتكابا لمحرم أو تضييعا لواجب ناقص الإيمان. هنا فاعل المعصية كامل الإيمان، وإيمان أفجر الناس كإيمان جبريل وميكائيل، أعوذ بالله. ينظر هل هذا القول صرحوا به أو أن أهل السنة ألزموهم بأن لا أستحضر الآن، ينظر أو أن أهل السنة الذين ألزموهم بذلك، ولا شك أنه لازم لهم. الأمر الخامس، القول بالاستثناء. هؤلاء عندهم الاستثناء شك، والشك كفر. ايش معنى القول بالاستثناء؟ يقول انا مؤمن ان شاء الله. اهل السنة ما يقولون في الاسلام بالاستثناء، يعني الإسلام تقول أنا مسلم إن شاء الله، لا، هم يقولون هذا في الإيمان. وهذا فرع، وهذا فرع عند من يقول، يعني فرع عن من يقول بعدم كفر تارك الصلاة، يقول لك الإسلام القول والإيمان القول والعمل، والإيمان القول والعمل، ونحن نستثني خشية التقصير في العمل. أما القول فقد أتينا به، أما القول فقد أتينا به، لا إله إلا الله أتينا بها، لكن العمل نحن نستثني خشية التقصير في شروط العمل وضوابطه، فمن هنا نستثني نقول مؤمن إن شاء الله. وأما الإسلام الذي هو لا إله إلا الله فنحن قد قلناها، ما عاد نقول مسلم إن شاء الله. ولكن على من يذهب إلى أن الإسلام والإيمان واحد، لأن من أهل السنة من يقول هذا، عند أهل السنة القول في فريق كالمروزي والبخاري وابن منده وجماعة، بل يدعون أن هذا قول الجمهور، والصحيح أن الجمهور على خلاف ذلك، يقولون الإسلام والإيمان واحد، وعلى ذلك يستثنون في الإسلام والإيمان، لأن الإسلام والإيمان عندهم بمعنى، فعندهم الاستثناء في الإسلام والاستثناء في الإيمان. أما على من يفرق بين الإسلام والإيمان وينسب هذا القول الشيخ الإسلام تيمية للجمهور وأقول جمهور على ذلك، فهؤلاء يقولون الاستثناء إنما في الإيمان أما في الإسلام فلا. على كل القول بالاستثناء قول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التورع والخوف، التورع والخوف أن يكون الإنسان مقصرا فيما أوجب الله عليه، فهذا ما فيه شيء، هذا يمدح به المرء، ولا يلزم من الاستثناء ومن قول إن شاء الله الشك. الله سبحانه وتعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يكن في هذا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إذا مررنا على المقبرة أن نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ولم يكن عندنا شك أننا سنلحق بهم وأننا سنموت يوما من الأيام. لكن هؤلاء فهموا أن الاستثناء شك وتردد، ومن تردد أو مؤمن أم لا فهو كافر. ومن هنا لما سئل أحد الفقهاء الحنفية فهل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، لأن الحنفي لا يستثني والشافعية تقول بالاستثناء والاستثناء عندهم كفر، فقال بعد يعني تفكير وتدبر فقال يجوز قياسا على الكتابية على أساس أن هذا قول كفر. ولذلك سنحتاج إلى هذه المسائل وننظر هل الخلاف بيننا وبين مرجعة الفقهاء هل هو خلاف لفظي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما يقول شارح الطحاوية وكما يقول غير واحد، هل هو خلاف لفظي أو خلاف جوهري؟ إذا كانوا يخالفون في الاستثناء يخالفون في الزيادة والنقص، يخالفون في التبعيض وعدمه، يخالفون في عدم إدخال العمل في الإيمان ويحكمون بكمال الإيمان على تارك العمل، هل الخلاف لفظي مع هذا؟ هذه مسألة ربما يأتي مجال للكلام عنها. عندنا معشر أهل السنة العمل الظاهر جزء من الإيمان، وكلمة جزء من الإيمان هي بمعنى العمل من الإيمان الكلام الأول، لكن سيأتي بقية الكلام. جزء من الإيمان ومن لوازمه، ومن لوازمه أو من لوازم إيمان القلب، أما عند المرجئة يقولون العمل الظاهر ثمرة الإيمان ونتيجته، وهل بين العبارتين فرق؟ نعم، عندما تقول العمل جزء من الإيمان فهو من ماهية الإيمان، هو من ماهية الإيمان ومن حقيقته. عندما تقول العمل الظاهر من لوازم العمل الباطن معناه أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن وجودا وعدما وقوة وضعفا، هذا معنى هذا. إذا قلت إن العمل من لوازم الإيمان معناه إذا وجد إيمان في الباطن لابد أن يظهر له أثر في الخارج، وإذا ضعف الإيمان في الباطن ضعف الظاهر العمل في الخارج. لكن إذا قلت العمل الظاهر ثمرة الإيمان هو ليس من الإيمان إنما هو ثمرة له، كالشجرة إذا أثمرت تسمى شجرة بدون ثمرة أم لا؟ أسألكم، تسمى شجرة بدون ثمرة؟ نعم. ثم لما تأتي الثمرة هي أيضا شجرة. والمرجئة لا يخالفون في أن الصادق أفضل من الكاذب، وأن الذي لا يقتل نفس أفضل من الذي يقتل، وأن العادل أفضل من الظالم، لا يخالفون في هذا، هذا أمر يعرفه حتى الكفار. الكفار يقولون الذي يعدل أفضل من الذي يظلم، وفي قوانين يعاقبون. فالمرجئة لا يخالفون في هذا، لكن ما يقولون هذه من الإيمان، يقول هي من ثمراته. وهذه مسألة ينبغي التنبه، فإنها أيضا ربما تراها شائعة بين بعض أهل السنة، ومن ثمرة الإيمان كذا ومن ثمرة الإيمان كذا، نحرص. وإن كان أيضا بعض أهل السنة القدامى وقفت على كلام له يسمي بعض الإيمان ثمرة للإيمان، لكن الابتعاد عن هذا اللفظ أولى وأحوط. ليش؟ لأن الثمرة لا يلزم أن تكون من الشيء، والشيء موجود بدونها. يعني الشجرة وارفة ويانعة وجميلة وكل شيء، وشجرة كاملة وتامة بدون ثمرة، فإذا جاءت الثمرة فهي أكمل، فإذا جاءت الثمرة فهي أكمل. فمن هنا القول بأن العمل الظاهر ثمرة الإيمان، ونتيجته هذا من أجل أن يصححوا مذهبهم لأن العمل ليس من الإيمان. لأن لا تظن أن المرجئ أن الرجل المرجئ يقول إن يعني يستوي الظالم والطائع والعاصي والبر والفاجر كلهم سواء في نظره وفي نظر الناس، لا، هو يقول لك من ناحية الإيمان إيمانهم كامل، من ناحية الإيمان الإيمان كامل صحيح ما في شيء، لكن من ناحية أن هذا أحب إلينا من ذاك هذا موجود، كالشجرة التي فيها ثمرة هي أحب إلينا من الشجرة التي ما فيها ثمرة، وإن كان الجميع أشجارا. هنا أيضا أمر آخر لكنه ربما يكون قد مر في عند الإيمان يتبعض وغير ذلك، هي مسألة التفاضل والتساوي. أهل السنة يقولون يعني الإيمان يتفاضل فيه الناس، أي يتفاوتون بين فاضل ومفضول، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وكما في حديث جبريل: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإيمان يتفاضل عند هؤلاء، الإيمان متساوي، الإيمان متساو. وهو قد مر في كلام عندما قلنا أنه الناس في الإيمان أفجر الناس وجبريل وميكائيل سواء، لكن أقول هذا من باب أنها عبارات أيضا يرددها أهل العلم. عند أهل السنة الإسلام جزء من الإيمان، والإيمان أفضل، سواء قلنا على مذهب من يرى أن الإيمان أفضل من الإسلام، أو قلنا على مذهب من يرى أن الإسلام والإيمان سواء، فليس في أهل السنة من يقول الإسلام أفضل من الإيمان، إما أن يقولوا سواء وإما أن الإيمان أفضل، ليس هناك أن الإسلام أفضل. أما عند المرجئة الإسلام، عند المرجئة الإيمان جزء من الإسلام والإسلام أفضل. ليش قالوا الإيمان جزء من الإسلام؟ لأن عندهم أو هو كما هو في القرآن: إن الدين عند الله الإسلام. قالوا الإسلام وهو الدين ينقسم إلى إيمان وهو عندهم القلب أو الشيء الذي يسموه، وواجبات ونوافل. هذا الإسلام عندهم إيمان وهو عمل القلب أو قول القلب أو يعني القول باللسان أو غير ذلك على حسب التفصيل السابق، وواجبات ونوافل. فمن هنا قالوا الإسلام أعم من الإيمان وهو أفضل. أما عند أهل السنة الإسلام جزء من الإيمان والإيمان أفضل، وهؤلاء مخالفون أيضا في هذا. طيب نغلق على هذا، هذه ثمانية فروق قد تتداخل في واحد أو في اثنين، وإن شاء الله في وقت آخر يكون لنا تتمة وتكملة. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الذين من وراء العمود يأتون هنا. بالنسبة لما رسمته من جدول أو من شكل في درسنا الماضي حول تعريف أهل السنة وتعريف الفرق الأخرى للإيمان، لم يتسع الوقت للكلام على بعض المسائل، فأحب قبل أن أتكلم في درسي في هذه الليلة أن أتمم الحديث على ما مضى. فعندما ذكرت أن أهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل، والعمل عندهم عمل القلب والجوارح. بعضهم كما سبق قال الإيمان قول وعمل ونية، خشية أن يفهم أحد أن المراد بالقول أي قول أو المراد بالعمل أي عمل، قال لا، لابد أن يكون بنية خالصا لله عز وجل، فاشترط شرط النية في التعريف. وبعضهم خشي أن يفهم أحد أن القول وأن أي قول وأي عمل إذا كان خالصا لوجه الله فإنه مقبول ويعني يتم الإيمان به، واشترط شرط المتابعة خشية أن يفهم أحد أن الإخلاص كاف في مجرد القول والعمل وإن كان بعيدا عن السنة، فقال قول وعمل ونية وسنة، أو بعضهم قال قول وعمل واعتقاد وسنة. هذا ليس فيه يعني جديد اللهم، إلا أن من اشترط هذه الشروط خشي أن يفهم قصور في التعريف فأضاف شرطا آخر، وإلا فالقول عند أهل السنة قول القلب واللسان، والعمل هو عمل اللسان عمل القلب والجوارح، ولا بد أن يكون ذلك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعمل إذا كان خالصا لوجه الله بعيدا عن السنة فهو مردود، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك أيضا عندما قلت إن المعتزلة وافقوا أهل السنة في اسم مرتكب الكبيرة وقالوا مرتكب الكبيرة فاسق، فوافقون في الاسم وخالفون في الحكم. أهل السنة قالوا الفاسق داخل تحت المشيئة إن لم يتب، وكلامنا في من لم يتب، أما من تاب حتى وإن أتى بالكفر الأكبر فإن الله يتوب عليه. وأما المعتزلة قالوا الفاسق مخلد في النار. بعض الأخوان استشكل وقال أهل المعتزلة ما وافقون في الاسم، فإنهم ما سموا مرتكب الكبيرة فاسقا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا لو رجع الإخوان إلى كلام أهل العلم على الأقل أقرب شيء العقيدة الطحوية لوجدوا في ذلك أن المعتزلة سموا مرتكب الكبيرة فاسقا وحكموا بخلوده في النار، فهم وافقون في الاسم وخالفون في الحكم. نعم هناك مخالفة أخرى لهم في الحكم عندما جعلوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وأما أهل السنة الفاسق عندهم من جملة المؤمنين، هو فاسق بمعصيته ومؤمن بأصل إيمانه، فاسق بكبيرته ومؤمن بعقده، عقد الإيمان عنده، فهم يخالفون أيضا في حكم الفاسق من جهة أخرى عندما قالوا الفاسق لا هو مؤمن ولا كافر. نحن نقول أهل السنة الفاسق من جملة المؤمنين لكنه ليس بمؤمن مطلقا، لا نطلق القول فيه بالإيمان، كما أننا لا نخرجه من دائرة الإيمان، الإيمان المطلق لا يطلق على الفاسق، الإيمان المطلق وهذا كلام سيأتي إن شاء الله، الإيمان المطلق هو الإيمان الحقيقي الصحيح الذي هو في أعلى الدرجات الذي يكون كاملا. عفوا نترك كلمة الصحيح ونقول الإيمان حقيقي كما قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، هو الإيمان الحقيقي الذي هو في درجة الكمال سواء كان في الكمال الواجب أو الكمال المستحب كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. كذلك عندما تكلمت على الجهمية بأن الجهمية الإيمان عندهم المعرفة، لا يفهم من ذلك أنهم لا يشترطون على الرجل أن لا يقول لا إله إلا الله، لا، الجهمية والأشاعرة والكرمية الجهمية والأشاعرة كل منهما يرى أن لا إله إلا الله دليل على الإيمان وإن لم تكن إيمانا، لكن من لم يتكلم بها فليس بمسلم، من لم يتكلم بها فليس بمسلم. أما الكرامية الذين قالوا الإيمان هو الكلمة، الإيمان النطق بالكلمة أو القول، فليس معنى ذلك أنهم يقولون إن المنافق كامل الإيمان، المنافق الذي ليس عنده اعتقاد ولا نية وليس عنده عمل القلب، ليس معنى ذلك أنهم يقولون إن المنافق كامل الإيمان. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن هناك من نسب إلى الكرامية أنهم يقولون بأنه إذا قال لا إله إلا الله كمل إيمانه وإن اعتقد النفاق والكفر في قلبه، فشيخ الإسلام رد هذا القول عنهم وقال لم أعرف هذا القول عنهم ولا صرحوا به في شيء من كتبهم، بل هم يرون أن المنافق مخلد في النار. تتمة لهذا نقول هذه أحكام هذا الكلام في الإيمان الكامل، الإيمان التام، أي الإيمان يكون تاما عند أهل السنة بالقول والعمل والاعتقاد، ويكون تاما عند المرجئة بالقول والتصديق، مرجئة الفقهاء أو مرجئة المتكلمين بالقول عند بعضهم وبالتصديق عند بعضهم وبالمعرفة عند البعض الآخر وهم الجهمية. أما في الدنيا فالرجل يشهد له بالإسلام عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما في الدنيا أحكام الدنيا هذه الأحكام التي ذكرتها لكم فيما بين الإنسان وبين ربه وفيما هو في الدار الآخرة. أما في الدنيا ماذا؟ إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وأجريت عليه أحكام الإسلام. عند أهل السنة ما أن يقول لا إله إلا الله، لو قال مثلا لا إله إلا الله بعد طلوع الشمس فهو مسلم، وينتظر إلى مجيء وقت صلاة الظهر، فإذا جاء وقت صلاة الظهر أمر بالصلاة، فإن صلى فهو مسلم وأدى ما أوجبه الله عليه من الصلاة، وإن جاء وقت الزكاة وهو غني وقد بلغ شروط الزكاة عند ذاك يؤمر بالزكاة، وإن جاء رمضان أمر بالصيام، وإن جاء الحج أمر بالحج، وهكذا كلما جاء أمر من الأوامر أمر به. لكن لا نتوقف في الحكم بإسلام حتى يأتي بهذه الأوامر، حتى يأتي بالصلاة والصيام والزكاة والحج. بعض الناس يكون فقيرا مات يعني يموت ما قد وجبت عليه الزكاة، وبعض الناس يكون فقيرا يموت ما قد وجب عليه الحج، هل نتوقف في الحكم بالإسلام عليه إلى أن يفعل ذلك وإلا يموت ونحن متوقفون فيه؟ هذا كلام غير صحيح. الصحيح أنه إذا قال لا إله إلا الله أجريت عليه الأحكام، فإن أتى بما يخل بلا إله إلا الله، إن أتى بما يخل إخلالا ينقض لا إله إلا الله فهذا كفر، يستتاب من ذلك، تستوفى شروط التكفير وتنفى عنه الموانع، ثم بعد ذلك يحكم عليه بما يليق به. أما إن كان قد أتى فسقا فالفسق لا يخرج من دائرة الإسلام كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة. بعض الإخوان أيضا يقول عندما ذكرت أن الذين لا يكفرون ترك الصلاة، هؤلاء يعني إذا قال الرجل لا إله إلا الله عندهم دخل في الإسلام، وإذا أتى بالعمل دخل في الإيمان، فإن لم يأتي بالعمل فيبقى في الإسلام. فيعني بعض الإخوان طلب برهانا لذلك من كلام السلف. أقول الكتابة في هذا الأمر واستقصاء ما جاء عن السلف في هذا الأمر والإتيان بالأدلة وأدلة المخالف والرد على ذلك إلى غير ذلك تحتمل مجلدا، الكتابة في ذلك تحتمل مجلدا. لكن بحسب أن أقرأ عليكم في هذا الدرس كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه إن شاء الله ما يشير أو ما يدل دلالة صريحة، لا أقول ما يشير عفوا، ما يدل دلالة صريحة على أن هناك من